الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكوِّر الليل على النهار تذكرةً لأولي القلوب والأبصار وتبصرةً لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الاتعاظ والادكار ووفقهم للدأب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون معاشر المؤمنين لقد خلق الله عز وجل الليل والنهار والشمس والقمر لحكم بالغة وغايات سامية فقال جل من قائل سبحانه هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون وقال الله سبحانه فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم قال ابن كثير رحمه الله في بيان هذه الآية والشمس والقمر حسبانا أي يجريان بحساب مقنن مقدر لا يتغير ولا يضطرب بل كل منهما له منازل يسلكها في الصيف والشتاء فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار طولا وقصرا انتهى كلامه فجعل الله سبحانه وتعالى الشمس والقمر حسبانا فبهما تعرف الأزمنة والأوقات فتنضبط بذلك أوقات العبادات وآجال المعاملات ويعرف بها مدد ما مضى من الأوقات التي لولا وجود الشمس والقمر وتناوبهما واختلافهما لما عرف ذلك عامة الناس واشتركوا في علمه بل كان لا يعرفه إلا أفراد من الناس بعد الاجتهاد وبذلك يفوت من المصالح الضرورية ما يفوت قال الله جل وعلا وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار فالله جل وعلا سخر الشمس والقمر أي ذللهما بالطلوع والأفول تقديرا للآجال وإتماما للمنافع أيها المؤمنون مع هذا التسخير جعلت الشمس آية باهرة تدل على عظم خالقها المستحق للإفراد بالعبادة وتنبيها للغافلين العابدين لها دون خالقها قال الله جل وعلا ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون عباد الله ومع اعتياد المرء ورؤيته لطلوع الشمس وبقائها لساعات وتقلبه في هذه النعم التي ألفها فمع طول العهد فإن العبد ينسى هذه النعمة فيغفل ويطغى فيأتي التنبيه الرباني من الخالق جل وعلا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون أيها المؤمنون قد يأتي التخويف من الرحمن الرحيم بسلب تلك النعمة لسويعات قليلة ليرى الناس عظم المشقة حين يفقدون العطايا وتزول عنهم النعم وليس الخبر كالمعاينة قال الله جل الله وما نرسل بالآيات إلا تخويفا واليوم أيها المؤمنون نشهد ظاهرة كونية جعلها الشارع الحكيم مناطاً لعبادة شرعية عظيمة، ألا وهي كسوف الشمس. فالله عز وجل فالله جل وعلا قد أخرج لنا هذه الظاهرة الكونية، ولسنا اليوم بصدد معالجة التعليل العلمي لهذه الظاهرة الكونية، فتلك أسباب ربانية بيد خالقها سبحانه، وإنما نحن مطالبون بحال ومقال كسلوك شرعي حين وقوع هذه الظاهرة، وحالنا ومقالنا منضبط بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أمة الإسلام، لقد كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا مسرعا يجر رداءه. فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: فزع النبي صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس فأخذ درعا حتى أدرك بردائه، رواه مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي موسى رضي الله عنه قال: خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد، وأمر عليه الصلاة والسلام أن ينادى في الناس بأن الصلاة جامعة، فصلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة طويلة القراءة والركوع والسجود كما في الصحيحين. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة الجنة والنار، وهم أن يأخذ عنقودا من الجنة فيريهم إياه. قال عليه الصلاة والسلام: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع. ورأى بعض عذاب أهل النار، فرأى امرأة تعذب في هرة، ورأى عمرو بن مالك ابن لحي يجر أمعاءه في النار، وكان أول من غير دين إبراهيم عليه السلام كما في الصحيحين. ثم خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم خطبة بليغة قال فيها عليه الصلاة والسلام: إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، رواه مسلم. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها وكان مما قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وأوصاهم صلى الله عليه وسلم بالفزع إلى الصلاة كما في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري: فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وأمرهم أن يلزموا الصلاة حتى تنجلي، فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا خسف فصلوا حتى تنجلي. وفعل الجلاء لا يكون إلا لأمر عظيم قد زال، وغمة أظلت فكشفت، فتكون الصلاة الكسوف صلاة رهبة، كما أن صلاة الاستسقاء صلاة رغبة. وأوصاهم صلى الله عليه وسلم بالتكبير والدعاء والصدقة واجتناب المعاصي كما في صحيح مسلم: فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وتصدقوا. أيها المؤمنون، لقد حدث ذلك الكسوف متوافقًا مع موت إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري في صحيح عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وهذا التنبيه منه عليه الصلاة والسلام إنما هو حماية لجناب التوحيد من الاعتقادات الباطلة والتصورات الفاسدة. وفيه أدب عظيم للمسلمين لكي لا يعللوا الحوادث بغير أسبابها وينتحلوا لها عللاً توافق الأهواء كما كانت تفعله الدجاجلة من الكهان وأضرابهم. عباد الله، إن ما مضى من النصوص والأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدل بمجموعها على ما ينبغي أن يكون عليه العبد من التقلب بين أنواع العبادات وألوان القربات حال حدوث ظاهرة الكسوف أو الخسوف، وقد ملئ قلبه بكمال الخوف منه سبحانه وتعالى مع كمال الرجاء بزوال الغمة وكشف الغمة. فاتقوا الله عباد الله، واجتنبوا المعاصي والذنوب والآثام، وبادروا بالتوبة والاستغفار، ولازموا الذكر والتكبير والصدقة والدعاء، وتعرضوا لنفحات ربكم في الجهر والإسرار كما أوصاكم نبينا صلى الله عليه وسلم سيد المخبتين والأخيار عليه الصلاة والسلام. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء بذنوبنا، فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور. يا عزيز يا غفور، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، نسألك رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة يا ذا الفضل والعطاء والمنة. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأيده بتأييدك، وانصر به دينك، ووفقه ولي عهده لكل ما فيه صلاح للبلاد والعباد، ولكل ما فيه عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ووفق ولاة أمور المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يرضيك. اللهم كن لجنودنا على ثغورنا، احفظهم بحفظك، واكلأهم برعايتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ومعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.